نواصل القراءة في موضوع طفولته ونشأته واتصاله بالفرقاء. وكقوله يجيب أبا زيد الأنصاري على كتاب كان كتبه إليه: شكوت إلى مجانينكم فأشكو إليك مجانيننا، لئن كان أقداركم قد نموا لأقدر وأنتم بمن عندنا، فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا. وكقوله في فائدة علم النحو: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع، فاتقاه كل من جالسه من جلوس ناطق أو مستمع. وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع، فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع. يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، والذي يعرفه يقرأه، فإذا ما شك في حرف رجع ناظرا فيه وفي إعرابه، فإذا ما عرف اللحن صدع. كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع، فهما فيه سواء عندكم، ليست السنة فينا كالبدع. هذه الأشعار كلها إن ثبت حقا أنها له ليست شعرا بالمعنى الصحيح، إن تبدو عليها مسحة التكلف والتقسيم المنطقي، وهذا من طبع العلماء. ومن ليس من طبعه قول الشعر منهم كالكسائي، على العكس من الأبيات الأولى التي يشكو فيها العذبة، والتي يصفها الخطيب البغدادي بأنها أبيات جياد، ولذلك يغلب على الظن أنها مدسوسة عليه، ويمكن أن تعزى إلى شاعر نادم خليع كأبي نواس مثلا. وقد قال ابن مكتوم عنها: هذا من قبح القول، لا سيما في خطاب الخلفاء ممن يؤدب أولادهم، ولا يصدر هذا إلا عن جاهل أو غافل، والظاهر أنها لغيره. وقد ظن الكسائي يعلم أولاد الرشيد ويقرئ الناس القرآن ويعلمهم النحو واللغة، حتى أصير البرص في وجهه ويديه في آخر أيام حياته، فكره الرشيد ملازمته أولاده، وأمر أن يبحث له عمن ينوب عنهم من يرتضيه في العلم والخلق، ولم يشأ الرشيد أن يجابهه بالسبب الحقيقي في ذلك، ولكنه تلطف معه في القول وقال له: إنك قد كبرت ونحن نحب أن نريحك ولسنا نقطع عنك جاريك، فأناب عنه تلميذه علي بن المبارك الأحمر في تأديب أولاد الرشيد، وخرج هو من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين، فكان ملازما للرشيد يصحبه في أسفاره ورحلاته إلى أن مات رحمه الله في إحدى هذه الرحلات. عنوان: مؤدب ومعلم ومقرئ. عرفنا من قبل أن الكسائي أدب الخليفة هارون الرشيد، ومن بعده ولديه الأمين والمأمون. وكان الكسائي ممن وسم بالتعليم وكسب به مالا، أما إقراء القرآن الكريم فقد شرق فيه سيفه وغرب، فهو أحد القراء السبعة المشهورين، وقد قرأ عليه خلق كثير ببغداد وبالرقة وغيرها من البلاد. قال الخطيب البغدادي: كان الكسائي واحد الناس في القرآن يكثرون عليه حتى لا يبلغ الأخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون، حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته، وآخرون يتبعون مقاطعه ومباديه ويرسمونها في ألواحهم وكتبهم. وكان في أول أمره يقرأ بقراءة حمزة بن حبيب الزيات، ثم اختار له قراءة خاصة به عرفت بقراءة الكسائي، وقد جمعها من قراءات السلف وآثار الأئمة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القراءات: وكان الكسائي يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا، وكان من أهل القراءة وهو كانت علمه وصناعته، ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوى بها منه. كما قال ابن المجاهد: اختار الكسائي من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة. ولم يترك الكسائي كثيرا من قراءة حمزة إلا بعد حادثة حدثت له في أحد مواسم الحج ورواها بنفسه، فقال: حجبت مع الرشيد فقدمت لبعض الصلوات فقرأت ذرية ضعافا خافوا عليهم فأملت ضعافا، فلما سلمت ضربوني بالنعال والأيدي وغير ذلك حتى غشي علي، واتصل الخبر بالرشيد فوجه بمن استنقذني، فلما جئته قال لي: ما شأنك؟ فقلت له: قرأت لهم ببعض قراءة حمزة الرديئة ففعلوا بي ما بلغ أمير المؤمنين، فقال: بئس ما صنعت. ثم ترك الكسائي كثيرا من قراءة حمزة. عنوان شيوخه: تلقى الكسائي العلم على مجموعة كبيرة من شيوخ عصره في النحو واللغة وعلوم القرآن وقراءاته، وفيما يلي قائمة هجائية بأسماء هؤلاء الشيوخ: إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم أبو إسحاق، توفي سنة 800 من الهجرة. جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 48 و100. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي ولاء أبو محمد الأعمش، توفي سنة 48 و100. حماد بن عمرو الأسدي الكوفي، ذكر ذلك ابن بزري في غاية النهاية ولم يذكره في ترجمة الكسائي. حمزة بن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل أبو عمارة الزيات الكوفي، توفي سنة 56 و100. الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن الأزدي البصري، توفي سنة 75 و100. زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي، توفي سنة 61 و100. سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش، توفي سنة 15 و200. وفي معظم المصادر أن الكسائي ذهب إلى الأخفش بالبصرة سرا وسأله أن يقرأ عليه كتاب سيبويه وحمل إليه 50 دينارا لذلك، وفي إرشاد الأريب أنه وهب له 70 دينارا. قال الأخفش: وكان الكسائي يقول لي: هذا الحرف لم أسمعه فاكتبه لي فأفعل. وفي إرشاد الأريب كذلك أن الأخفش كان يؤدب ولد الكسائي. سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الكوفي ثم المكي، توفي سنة 98 و100. سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري. شريح ابن يزيد أبو حيوة الحضرمي، توفي سنة 300. شعبة بن عياش ابن سالم أبو بكر الحناط الأسدي، توفي سنة 93 و100. عبد الرحمن ابن سكين أبو محمد ابن أبي حماد الكوفي. أبو عمرو ابن العلاء زبان ابن العلاء ابن عمار، توفي سنة 54 و100. ويذكر صاحب مفتاح السعادة أن الكسائي لقي أبا عمرو وخدمه نحو من 17 سنة، ونحن نشك في طول هذا اللقاء. عيسى بن عمر الثقفي، توفي سنة 49 و100. عيسى ابن عمر الأسدي أبو عمر الهمداني الكوفي الضرير، توفي سنة 56 و100. قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني، ذكر ذلك في غاية النهاية وقد قرأ على الكسائي كما قرأ عليه الكسائي، ولا مبرر نشكي برجستر آثر في ذلك. محمد بن الحسن بن أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي توفي سنة 87. محمد بن سهل الأسدي الكوفي المعروف بالمقعد. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي توفي سنة 48. محمد بن عبد الله بن ميسرة أبو عبد الرحمن العرذمي الكوفي توفي سنة 55. معاذ بن مسلم أبو مسلم الهراء توفي سنة 87. وتذكر بعض هذه المصادر أن معاذ الهراء أول شيوخه في النحو عندما لحن الكسائي وعابه الناس، فسأل عمن يعلم النحو فأرشدوه إلى معاذ الهراء، فلزمه حتى أنفد ما عنده، ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل وجلس في حلقته. المفضل ابن محمد بن يعلى بن عامر الضبي توفي سنة 68. يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني. يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي مولاه البصري توفي سنة 82. هذا ويذكر صاحب غاية النهاية أن الكسائي قرأ على طلحة بن مسرح ولم يذكر ذلك في ترجمة الكسائي، وطلحة هذا توفي سنة 12، ويستحيل من ذلك التقاء الكسائي به. عنوان تلاميذه. لم يسعد شيخ بكثرة تلاميذه كما سعد الكسائي، وقد سبق أن عرفنا أنهم كانوا يكثرون حتى لا يضبط الأخذ عليهم. وفيما يلي قائمة هجائية بمن ذكرتهم المصادر من هؤلاء التلاميذ: أحمد بن حسن مقرئ الشام، أحمد بن الصباح ابن أبي سريج النهشلي توفي سنة 300، إسحاق البغوي، إسحاق بن أبي إسرائيل، أيوب ابن المتوكل الأنصاري البصري توفي سنة 200، جودي ابن عثمان النحوي المغربي الأندلسي ذكر ذلك في طبقات الزبيدي، أبو الحسن الأعز، خلف ابن هشام ابن فعل ابن خلف، أبو محمد الأسدي البزار البغدادي توفي سنة 29. سلمويه النحوي الكوفي. وفي إنباه الرواه أنه أخذ عن الكسائي جزءا من النحو وتصدر لإفادة الطلبة. صالح ابن عاصم الناقط الكوفي، أبو طالب المكفوف، الطيب بن إسماعيل ابن أبي تراب، أبو حمدون الذهلي البغدادي توفي سنة 400. عبد الله ابن سعيد أبو محمد الأموي، علي بن حازم أبو الحسن اللحياني. وروى الأزهري بسنده عن سلمة بن عاصم أنه قال: كان اللحياني من أحفظ الناس من نوادر عن الكسائي والفراء والأحمر. قال: وأخبرني أنه كان يدرسها بالليل والنهار حتى في الخلاء. ويروي أبو الطيب النووي قصة اتصال اللحياني بالكسائي فيقول: قال الأحمر: خرجت من عند الكسائي ذات يوم فإذا اللحياني جالس، فقال لي: ادخل فاشفع لي إلى الكسائي لأقرأ عليه هذه النوادر. قال: فدخلت على الكسائي فقلت له، فقال: هو بغيض ثقيل الروح. قال ثعلب: وكان اللحياني ورعا. قال الأحمر: فقلت له: أحب أن تفعل. فأجابني، فخرجت إلى اللحياني فقلت له: قال لي كذا وكذا، فلم لا تنبسط معه؟ فقال: دعني وإياه. قال اللحياني: فدخلت عليه فإذا هو قاعد على كرسي ملوكي وعليه مقدارية مشخرة وعلى رأسه بطيخية وبيده كسرة سمين يفتها لابن حمام. قال ثعلب: وكان السلطان قد أفسده. قال: فقال: ما تقول في النبيذ؟ قلت أنا. قال: نعم. قلت: أنا أحسوه ثم أفسوه. قال: فضحك مني وقال أنت ظريف، اكتب ما سمعت واقرأ ما شئت. فقرأت عليه وخرجت، فإذا الحجارة تأخذ كعابي، فالتفت أقول من يرمينا، فإذا هو من منظر له يقول من كنت تقرأ عليه حتى صدعته منذ اليوم. علي بن مبارك أبو الحسن الأحمر المروزي. وروى الأزهري بسنده عن سلمة بن عاصم أنه قال كان الأحمر يحفظ 30,000 بيت من المعاني والشواهد، فأتاه سيبويه فناظره فأفحمه الأحمر، وكان مروزيا وهو أول من دون عن الكسائي. قال الفراء أتيت الكسائي وإذا الأحمر عنده غلام أشقر يسأله ويكتب عنه في ألواح وقد بقل وجهه. ويروي المقادم قصة اتصال الأحمر بالكسائي فيقول كان الأحمر صاحب الكسائي رجلا من الجن من رجال النوبة على باب الرشيد، وكان يحب علم العربية ولا يقدر على مجالس الكسائي إلا في أيام غير نوبته، وكان يرصد مصير الكسائي إلى الرشيد ويعرض له في طريقه كل يوم، فإذا أقبل تلقاه وأخذ بركابه ثم أخذ بيده وماشاه إلى أن يبلغ الستر وسأله في طريقه عن المسألة بعد المسألة، فإذا دخل الكسائي رجع إلى مكانه، فإذا خرج الكسائي من الدار تلقاه وأخذ بيده وماشاه إلى أن يركب ويجاوز المضارب ثم ينصرف إلى مكانه، فلم يزل كذلك يتعلم المسألة بعد المسألة حتى قوي وتمكن وكان فطنا حريصا. فلما أصاب الكسائي الوضح في وجهه وبدنه كره الرشيد ملازمة أولاده، فأمر أن يرتاد لهم من ينوب عنه من يرتدوا به، وقال إنك قد كبرت ونحن نحب أن نريحك ولسنا نقطع جاريك. فجعل الكسائي يدفع ذلك ويتوقع أن يأتيهم برجل فيغلب على موضعه إلى أن ضيق عليه وشدد، وقيل له إن لم تأتنا أنت من أصحابك برجل ارتدنا نحن لهم من يصدر. وكان قد بلغه أن سيبويه يريد الشخوص إلى بغداد والأخفش، فقلق لذلك، ثم عزم على أن يدخل إلى أولاد الرشيد من لا يخشى ناحيته ومن ليس ممن يشتد من أصحابه، فقال للأحمر هل فيك خير؟ قال نعم. قال قد عزمت أن أستخلفك على أولاد الرشيد. فقال الأحمر لعلي لا أفي ما يحتاجون إليه. فقال الكسائي إنما يحتاجون في كل يوم إلى مسألتين في النحو وبيتين من معاني الشعر وأحرف من اللغة، وأنا ألقنك في كل يوم قبل أن تأتيهم ذلك فتحفظه وتعلمهم. فقال نعم. فلما ألحوا عليه قال قد وجدت من أرضاه، وإنما أخرت ذلك حتى وجدته وأسماه لهم. فقالوا له إنما اخترت لنا رجلا من رجال النوبة ولم تأتي بأحد متقدم في العلم. فقال ما أعرف أحدا في أصحابي مثله في الفهم والصيانة ولست أرضى لكم غيره. فأدخل الأحمر إلى الدار فجعل يختلف إلى الكسائي كل عشية ويتلقن ما يحتاج إليه أولاد الرشيد ويغدو عليهم فيلقنهم. وكان الكسائي يأتيه في الشهر مرة أو مرتين فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر، وكان الكسائي لا يسألهم إلا عما لقنهم الأحمر فيجيبونه عنه فيثني على الأحمر بذلك ويرضاه. فلم يزل الأحمر كذلك حتى صار نحويا وحسنت حاله وعرف بالأدب حتى قدم على سائر أصحاب الكسائي ولم يكن قبل حتى قدم على سائر أصحاب الكسائي ولم يكن قبل ذلك له ذكر ولا يعرف. ويبدو أن الأحمر لازم الكسائي قبل ذلك مدة طويلة يأخذ عنه، غير أنه لم يكن يحصل إلا القليل، فقد قال عنه سعدون القارئ رأيت الكسائي وهو يسأل أبا الحسن المروزي وقد أقام 40 سنة يختلف إلى الكسائي، والمروزي يقول كيف تقول مررت بديوت تنقرك أو تنقرك أو تنقرك. فقال له الكسائي استحييت لك بعد 40 سنة لا تعرف حروف النعت أنها تتبع الأسماء، قل تنقرك من نعت الدجاجة، قال: والكسائي يهزأ به ويعبث وينقر أنفه. رجع إلى ذكر تلاميذه. أبو عمر الدوري، حفص بن عمر ابن عبد العزيز ابن صبهان، توفي سنة 46 و200. عيسى ابن سليمان أبو موسى الحجازي الشيزري الحنفي، الفضل بن إبراهيم ابن عبد الله أبو العباس النخوي الكوفي، القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الهروي البغدادي، توفي سنة 24 و200. قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن النحوي الكوفي الأزاذاني الإصبهاني، الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي، توفي سنة 40 و200. محمد بن زياد أبو عبد الله المعروف بابن الأعرابي، توفي سنة 31 و200. محمد بن سفيان بن وردان الحذاء الأسدي الكوفي، محمد بن المغيرة الأسدي، محمد بن واصل أبو علي الكوفي، محمد بن يزيد بن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعي الكوفي، توفي سنة 48 و200. أبو مسحل الأعرابي عبد الوهاب بن حريش البغدادي النحوي، ميمون بن حفص أبو توبة النحوي الكوفي، نصير بن يوسف بن أبي نصر أبو المنذر الرازي البغدادي النحوي، توفي سنة 40 و200. وفي تهذيب اللغة كان علامة النحوية جالس الكسائي وأخذ عنه النحو وقرأ عليه القرآن. هاشم بن عبد العزيز أبو محمد البربري البغدادي، هشام بن معاوية أبو عبد الله الضرير الكوفي النحوي، توفي سنة 90 و200. يحيى بن آدم ابن سليمان بن خالد ابن أسيد أبو زكريا الصنحي، توفي سنة 300. يحيى بن زياد ابن عبد الله ابن منظور الديلمي المعروف بالفراء، توفي سنة 700. يعقوب الدروقي، وقد انفرد ابن الجزري في غاية النهاية بذكر عاد آخر من تلاميذ الكسائي أخذوا عليه القراءة، وهم أبو إسحاق إبراهيم ابن الحريش وإبراهيم ابن زاذان وأحمد بن جبير ابن محمد وأحمد بن أبي ذهب أبو ذهب الكوفي وأحمد ابن محمد ابن واصل أبو العباس الكوفي وأحمد بن منصور السراج أبو بكر البغدادي النحوي وأحمد بن واصل البغدادي وإسماعيل بن مدان الكوفي وحاجي بن الوليد بن ميمون أبو أحمد الأعور وحجاج بن يوسف بن قتيبة وحمدون بن الحارث الخزاز وحمدويه بن ميمون القارئ وحميد بن الربيع أبو القاسم السابوري الخزاز وزكريا بن وردان أبو يحيى السلمي وزكريا بن يحيى الأناطي وسريج بن يونس بن إبراهيم أبو الحارث البغدادي وسورة بن المبارك الخراساني الدينوري وشريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي وعبد الرحمن بن واقد أبو مسلم الواقدي الختلي البغدادي وعبد الرحمن بن حبيب أبو محمد البغدادي وعبد القدوس بن عبد المجيد وعبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان وعبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي وعبد الواحد بن ميسرة القرشي وعبيد الله بن موسى أبو محمد بن أبي المختار العبسي الكوفي وعدي بن زياد وعروة بن محمد الأسدي الكوفي وعلي بن خشنام وعلي بن عاصم وعمر بن حفص أبو حفص المسجدي وعمر بن نعيم ابن ميسرة أبو نعيم الكوفي الرازي وعمر بن بكير أبو حفص الأسلمي، وعون بن الحكم، وفورك بن شبيبة أبو عبد الله الأصبهاني، ومحمد بن جريق أبو بكر، ومحمد بن زكريا النشابي، ومحمد بن سعدان أبو جعفر الضرير الكوفي، ومحمد بن سنان ابن سرح التنوخي الشيزري، ومحمد بن عبد الله ابن يزيد الحضرمي، ومحمد ابن عمر ابن عبد الله ابن رومي أبو عبد الله البصري، ومطلب ابن عبد الرحمن ابن فهم البغدادي، والمغيرة ابن شعيب المازني البغدادي، وابنه هارون ابن علي ابن حمزة أبو إياس الكوفي الكسائي، وهارون ابن موسى، وهارون ابن يزيد أبو موسى الفارسي البغدادي، ويحيى بن زياد أبو زكريا الخوارزمي، ويعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي البصري. وقد جعل ابن النديم من تلامذة الكسائي إسحاق بن إبراهيم المروزي، وهو خطأ، فقد توفي هذا المروزي سنة 86 و200، كما جعل طاش كبر زادة أبا العباس المبرد من تلامذته، وهو خطأ كذلك، فقد ولد المبرد سنة 10 و200 وتوفي سنة 85 و200. عنوان: مناظراته ومجالسه مع علماء عصره. حفظت لنا كتب التراجم والطبقات قدرا كبيرا من المسائل التي تناظر فيها الكسائي مع المشهورين من علماء عصره، وعلى رأسهم سيبويه الذي ورد بغداد لكي يحتل مكان الكسائي في قصر الخليفة بعد أن يظهر عليه في المناظرة، ولكن سعيه يخيب بعد أن نصر الأعراب الكسائي ووقفوا إلى جانب ما قاله في المسألة الزنبورية الشهيرة. وفيما يلي نحصي العلماء الذين التقى بهم الكسائي على بساط البحث والمناظرة في مجالس متعددة، وسنرتبهم ترتيبا هجائيا، وندل على أمكنة ورود مجالسهم العلمية مع الكسائي في المصادر المختلفة، مع الأخش سعيد بن مسعدة، ومع الأصمعي في مجلس الرشيد، ومع حمزة بن حبيب الزيات، ومع سيبويه في مجلس يحيى بن خالد البرمكي حول المسألة الزنبورية، ومع عيسى بن عمر الثقفي، ومع الفراء، ومع الفقيه محمد بن الحسن، ومع مروان بن سعيد بن عباد، ومع المفضل الضبي بحضرة الرشيد، ومع اليزيدي، ومع أبي يوسف القاضي، ومع يونس بن حبيب. وفاة الكسائي. سبق أن ذكرنا أننا لا نعرف متى ولد الكسائي، فقد صمتت المصادر التي ترجمت له عن ذكر تاريخ مولده تماما، ولكنها على العكس من ذلك تذكر تاريخ وفاته، وهذا أمر غير مستغرب، لأن الإنسان يولد نكرة لا يحس به أحد، ولا يدري إنسان شيئا عن يوم مولده في زمن لم تجد فيه العادة بتسجيل المواليد كما يحدث في عصرنا الحاضر، حتى إذا اشتهر أمره وسار في الخافقين ذكره اهتم الناس به ورصدوا نشاطه في خدمة العلم، وكان يوم وفاته مما يذكر مع أخباره وتعداد مآثره. وكان من المفروض والحال هذه أن تختلف المصادر في تحديد تاريخ الوفاة، ولكننا قلما نعثر على إجماع في ذلك بسبب اعتماد الناس في ذلك الزمان السحيق على الرواية الشفوية في المقام الأول، والذاكرة الإنسانية معرضة للنسيان والزلل، ولذلك نجد الخلط والاضطراب بسودان المصادر القديمة في تحديد متى توفي هذا العالم أو ذاك. ولقد بلغ هذا الأمر مع الكسائي ذروة الاضطراب والخلط، فقد ذكرت لنا المصادر التي وقفنا عليها 11 قولا في تاريخ وفاته. قيل سنة 79 و100، وقيل 80، وقيل 81، وقيل 82، وقيل 83، وقيل 85، وقيل 88، وقيل 89، وقيل 92، وقيل 93، وقيل 97، كل ذلك بعد 100. وسنحاول فيما يلي مناقشة هذه الأقوال جميعها لعلنا نقف من بينها على الرأي الصواب. من فضلك تابع بقية المادة.